اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. هذا البرنامج برعاية عبد الرحمن بن سلمان الحلافي للعقارات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. أما بعد، الإخوة الكرام والأخوات الفاضلات، كنا في الأسبوع الماضي تكلمنا حول بدايات سورة الممتحنة، وكنا قد وصلنا إلى قوله عز وجل عن إبراهيم عليه السلام: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، ثم قال الله: إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك، إلى آخر الآيات في ذلك. ذكرنا لكم بعض الفوائد حول هذه الآية، وذكرنا أن الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بهدى الأنبياء السابقين، وقال سبحانه وتعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. فأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بالأنبياء السابقين عموما، وأمرنا نحن أن نقتدي بمحمد صلى الله عليه وسلم، فقال عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. فما دام أنه عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بالأنبياء وأمرنا أن نقتدي به، هذا يقتضي أن نقتدي نحن أيضا بالأنبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام. في بعض الآيات صرح الله عز وجل بخبر بعض الأنبياء وأمر بالاقتداء بهم، كهذه الآية: قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. ذكرنا لكم شيئا من المسائل المتعلقة بهذه الآية فيما سبق، وذكرنا أيضا أن أسوة أو إسوة هي القدوة، وجاء فيها بعض القراءات قرئت بإسوة بكسر الهمزة وقرئت أيضا بضمها، فيصح أن تقرأها بإسوة حسنة ويصح أن تقرأها أيضا بأسوة حسنة. إبراهيم عليه السلام ذكر الله تعالى أخباره في القرآن وذكر عنه أعاجيب، أعاجيب لما كان فتى، وأعاجيب لما صار رجلا متزوجا، وأعاجيب أيضا في طريقة دعوته لقومه، في طريقة محاجته لهم. تجد أن إبراهيم عليه السلام تميز بالكرم كما تميز بقوة الحجة كما تميز بالقدرة على اتخاذ القرار، عندما يريد أن يعمل شيئا عنده قدرة أن يتخذ قرارا، وإلا فرجل يدخل إلى معبد الأصنام ثم يحطم الأصنام صنما صنما وهو فتى يعني دون العشرين، يدلك هذا على أن عنده من الثقة في ربه جل وعلا أولا، ثم الثقة في نفسه وما يفعل. إذا كان الإنسان مضطرب الشخصية في داخل نفسه لن يستطيع أن يتخذ قرارات، وتجد أنه دائما مترددا، لو قلت تشتري سيارة تردد، لو قلت له تتزوج تردد، لو تقول له تسجل في جامعة أو في كلية تردد، لا يستطيع أن يتخذ قرارا. أما إبراهيم عليه السلام فله شخصية قوية واثق في نفسه، لما رأى أن هذا هو الحق استطاع أن يتخذ القرار وأن يدخل على هذه الأصنام وأن يحطمها، كما بين الله عز وجل ذلك في كتابه لما جعل قومه شيئا من الطعام عند هذه الأصنام وخرجوا إلى عيدهم، وكان يرون أن هذه الأصنام تبارك الطعام، فدخل على الأصنام وقال: ألا تأكلون؟ أمامكم طعام، ليش ما تأكلون؟ ألا تأكلون؟ فبعد ذلك حطمها، جعلها جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قيل إليه الهاء راجعة إلى الصنم، وقيل إليه راجعة إلى إبراهيم، فيرجعون إليه ويقولون: لما حطمت الأصنام وتركت هذا الصنم الكبير؟ فيتناقشون معه. وهذا تبين لنا فيما سبق في الدروس الماضية. إبراهيم عليه السلام ذكروا عنه أنه لما كان صغيرا كان أبوه يصنع الأصنام ويعطيها أبناءه ليبيعوها، وكان الذي لا يبيع الأصنام من أولاده يضربه أبوه ويخاصمه، فكان إبراهيم عليه السلام يخرج بالأصنام ويعود بها دون بيع، فكان أبوه يغضب منه ويقول لما لم تبع الأصنام أنت مفرط، ويبدأ يضربه ويعاقبه. فصار عليه السلام ينادي بها ويقول من يشتري ما يضره ولا ينفعه، من يشتري ما يضره ولا ينفعه، عندما يريد أن يعرضها على الناس. فكان منذ صغره، منذ أن كان غلاما وهو متميز، وقد جعل الله تعالى في قلبه نوعا من التوحيد. ذكرنا لكم حاله لما حطم الأصنام، وكيف أن الله عز وجل قال عن قومه قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، ثم جاء وتناقش معهم. تقدم معنا أيضا أنه كان أمة عليه السلام، وتقدم معنا أيضا أن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا. إبراهيم عليه السلام من صفاته أنه كان رحيما أوابا رؤوفا، من ذلك ما تقدم معنا أيضا في الدرس الماضي أن الملائكة لما جاءوا إليه ومروا به وهم ذاهبون إلى قوم لوط ليهلكوهم وينزل بهم الصيحة والعذاب، فجاء الملائكة ودخلوا على إبراهيم في صورة رجال، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين وفي آية أخرى حنيث، فلما وضعوا بين أيديهم لم يأكلوا، فأوجس في نفسه خيفة، يعني قوم جاءوا إلى بيتي وهم مجموعة ولم يأكلوا، إذا ماذا يريدون؟ ما دام أنهم ليسوا ضيوفا أقبلوا دفعتهم الحاجة إلى بيتي، إذا ما الذي جاء بهم؟ فأوجس في نفسه خيفة، قالوا لا تخف، ثم بشروه بعد ذلك بالغلام، بشروه بإسماعيل ومن بعد إسماعيل إسحاق على كبر، كما قال الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. فقال لهم ما خطبكم أيها المرسلون؟ طيب أنتم جئتم الآن ودخلتم عندي في بيتي وأخبرتموني أنكم رسل من الله ولم تأكلوا، طيب ما الذي جاء بكم؟ أنتم أكيد ما جئتم فقط تسلمون علي وتذهبون، فما جرت بهذا عادة الملائكة أنهم يجيئون للرسل ويسلمون ويذهبون؟ ملائكة ما تأتي إلا بشيء، فهم سموا أنفسهم رسل، لم يقولوا إنا نحن ملائكة كرام، لا، سموا أنفسهم رسل، إنا رسل ربك. طيب أنتم رسل ربي، والرسول لا يأتي إلا ليبلغ رسالة مرسله، طيب ما خطبكم أيها المرسلون؟ ما قال أيها الملائكة المكرمون، أيها المرسلون ما تريدون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم لوط، وأخبروه بما سوف يفعلون بقوم لوط، وأنهم سيهلكونهم وينجون لوطا وقومه وينجون لوطا وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين، أو قال قدرنا إنها لمن الغابرين. إبراهيم يعلم أن قوم لوط يعني فعلوا من الكفر والضلال والفاحشة ما يستحقون به هذا العذاب، ويعلم أيضا أن الله جل وعلا لا يظلم أحدا، لكنه تغلبه الرحمة بالناس، حتى لو كانوا كفارا تغلبه الرحمة، مع أنه بينه وبين الكفار مواقف دلت على أنهم كادوا له أشد أنواع الكيد، وأي كيد أعظم من أن يشعلوا نارا ويلقوه فيها؟ أي كيد أعظم من ذا؟ أي كيد أعظم من أن يقول له أبوه لئن لم تنتهي لأرجمنك، ثم يطرده من البيت، اطلع برا واهجرني مليا. ومع ذلك لما جاء المرسلون وقالوا إن سنذهب إلى قوم لوط لنهلكهم ونحو ذلك، قام إبراهيم يمشي معهم ويمسك بعض الملائكة ويقول هل لا تأنيتم بهم؟ هل لا تأخرتم؟ هل لا فعلتم؟ ويحاول أن يؤخر عن قوم لوط العذاب، مع أنه وثق بأن لوطا سينجى وأن المؤمنين من أهله سينجون، لكنه مع ذلك لغلبة الرحمة والشفقة عليه أراد أن يؤخر هذا. فقال الله تعالى يا إبراهيم، أو قالت له الملائكة يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنا رسل ربك، يعني هذا الأمر من الله جل وعلا، وليس لك يد في تأخيره ولا في تقديمه. لذلك لما وصفه الله تعالى أنه بدأ كما قال يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب، فيمدحه ربه جل وعلا بهذه الأوصاف، يقول يعني لما جاء أمرنا وأخبرناه أننا سنعذبهم يجادلنا ويحاول أن يؤخر الأمر، مع أن الله جل وعلا يفعل ما يشاء ويترك ما يشاء سبحانه وتعالى. فإبراهيم أيضا من هؤلاء الذين يعني يتصف بهذا الوصف أنه حليم وأواه. من صفاته عليه السلام الكرم، طبعا نحن نذكر بعض الصفات التي لإبراهيم لأجل أن أبين لماذا قال الله تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم. طيب ما هو نوح يا جماعة أيضا امرأته لم تكن يعني مؤمنة وحصل بينه وبينها منافرة حصل بينه وبين ولده أيضا لما قال لولده اركب معنا، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، فلما دعا الله تعالى ربي ابنني إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، يعني يا ربي أنت وعدتني أن تنقذ أهلي، طيب ابني من أهلي ووعدك الحق، أنت وعدتني أن تنقذ أهلي، طيب ابني من أهلي لماذا لم تنقذه؟ هذا معناها إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، أنا إن احتكمت أحتكم إليك أنت يا ربي. فقال الله تعالى إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، لكن مع ذلك نوح تبرأ من ولده لما وجهه الله تعالى هذا التوجيه، ومع ذلك لم يذكر الله تعالى الاقتداء بنوح، ولم يذكر الاقتداء بعدد من الأنبياء ممن كان لهم مواقف. لماذا ذكر الاقتداء بإبراهيم؟ لأنه يتصف بهذه الصفات التي نحن نذكرها الآن، منها الكرم، وأنه كان لا يأكل طعاما إلا مع ضيف، إن لم يكن عنده ضيف لم يستسغ هذا الطعام، لذلك لما جاءه الرسل قال الله فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. لاحظ يقول راغ يعني ذهب بخفية، ذلك يقولون مثلا لما فسر ابن كثير قوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، روى عن عمر أو أورد عن عمر رضي الله عنه أنه قال استقاموا على طاعة الله ولم يروغوا روغان الثعالب، يقول إن الثعلب إذا ركض بدأ يروغ بسرعة خفية يخفي هذه السرعة حتى لا ينتبه إليه من يلحقه، يروغ يمين ويسار حتى يختفي عمن يلحق به أو حتى يفترس ما هو يلحق به. فإبراهيم من شدة كرمه ما أعطى الضيوف فرصة يقولون لا حلفنا عليك لا تذبح لا تعمل عشاء نحن مستعجلون لا والله ما تفعل كذا، راغ خرج بخفية إلى أهله شوي إلا جاء بعجل سمين، تفضلوا يا مرحبا، جاء بعجل سمين فقربه إليهم، بعد ذلك لم يأكلوا إلى آخر ما ذكرنا. من صفات إبراهيم عليه السلام التسليم لأمر الله تعالى، ذلك هو أمه، وصفه الله تعالى بهذا الوصف واستحق هذا الوصف، فتسليمه لله جل وعلا. انظر إلى رجل يبلغ من الكبر عتيا، وقيل تجاوز 100 وزوجته كبرت ومع ذلك ما عنده أولاد، فلما رزق بولد على الكبر امتحنه الله تعالى وابتلاه بذبح ولده، لاحظ ليس بقتل ولده يدفعه في بئر هكذا، لا إنما يذبحه هو بنفسه ذبحا، ولا بقطع رأس ولده، لا بالذبح، وأي قلب يطيق مثل ذلك. وبعدين إبراهيم رزق بهذا الولد على كبر كما قال الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، فدائما إذا رزق الرجل بأولاد على كبر يكون تعلقهم به شديدا. وربما أنتم تلاحظون أيضا لو أن أباك مثلا تزوج بامرأة أخرى أو ثالثة أو رابعة وعنده أولاد كبار من الأولى والثانية ثم بعد ذلك رزق بأولاد صغار من الأخيرة، تجد أن تعلقه بهؤلاء أعظم من تعلقه بكم، وربما أن صبره عليهم وإكرامه لهم وملاعبته لهم أعظم مما كان يفعل معكم لما كنتم صغارا، بل في رأفته أيضا عليكم لا يرأف عليكم كما يرأف على الصغار، وذلك أنه إذا رزق على كبره بأولاد ازداد تعلقه بهم. فما بالك برجل أصلا ما عنده أولاد ولم يرزق بأولاد ولم يشم رائحة ولد، فإذا به لما رزق أول ولد يؤمر بذبحه، وهو لم يؤمر بذبحه وهو في مهده، لا الأمر أعظم من ذلك، أمر بذبحه بعدما بلغ معه السعي، بعدما بلغ معه السعي، وقبل ذلك ابتلي ببلاء آخر لما أمره الله تعالى أن يجعل لما أمره أن يجعل هاجر وولدها بواد غير ذي زرع، قال يا إبراهيم أخرج هاجر وولدها من الشام من شجر الزيتون والتين والرمان من الظل الوارف والعيش التارف، اذهب بهم إلى واد غير ذي زرع، امضي بهم حتى تنزل بجزيرة العرب، ثم تعال بهم إلى واد غير ذي زرع لا فيه داع ولا مجيب، فضع المرأة وولدها ثم اخرج واتركهم. طيب ولده لا يزال في مهده والرجل شمه لريح ولده يرد إليه حياته، وتعرفون قصة أمية ابن أسكر الكناني أبو كلاب، الرجل الذي فارقه ولده فعمي فلما رجع الولد وحلب لأبيه لبنا عند عمر، والأب ما يعلم أن ولده الذي حلب هذا اللبن، ولا يدري أن ولده رجع من القتال، وكان الولد قد دعاه عمر وحبسه بعدما حلب. فلما قرب الإناء إلى فيه الأب وهو أعمى، قال: والله إني لأجد في هذا اللبن رائحة يدي ولدي كلاب. ويعقوب عليه السلام لما فارق ولده يوسف ابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، فلما شم ريحة يوسف وألقي قميص ولده على وجهه ارتد بصيرة. فالأمر عظيم، مثل ما قال بعضهم عن الولد لما سئل ابن أبي بكر، سئل قيل له: ما تقول في موت الأب؟ قال: ملك حادث، صح أنا سأبكي على أبي أياما لكن سأفرح بالمال الذي يأتيني من الإرث، ملك حادث. قيل: فما تقول في موت الزوج؟ قال: عرس جديد. قيل: فما تقول في موت الأخ؟ قال: كسر الجناح. قيل: فما تقول في موت الولد؟ قال: آه، ذاك صدع في الفؤاد لا ينجبر أبدا. فإذا عرفت تعلق الولد، تعلق الوالد بولده، فزد عليها أنه رزق به على كبر، ثم زد عليها أنه لم يأمره ربه أن يجعلهم في بلد وهو في بلد، لا، أمره أن يجعلهم بواد غير ذي زرع، في أرض لم يألفوها، وليس فيها زرع، وليس فيها مطر، ليس فيها أي نوع من أنواع الحياة. يقبل بهذه المرأة الضعيفة المسكينة بعد هذا السفر الطويل من الشام حتى ينزل في الوادي، يعني في مكة، قبل أن تكون بلداً، ثم يترك عندهم شيئاً من التمر وقربة فيها ماء وفي أمان الله ويذهب. طيب، زوجته تقول: طيب كيف تجعلنا في هذا الوادي أنا وهذا الغلام؟ يعني نسمع عواء الذئاب ونرى العقارب ونسمع فحيح الثعابين في هذا الوادي. يعني بدأت تتلفت: يا إبراهيم يا إبراهيم، وهو لا يلتفت، حتى قالت: الله أمرك بهذا؟ عرفت أنه لا يفعل هذا إلا بأمر من الله، إلا فهي زوجته وخليلته وحبيبته وقرة عينه، وهذا ولده، فلذة قلبه وثمرة فؤاده. قالت: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. ثم من شدة ما في قلبه من الشوق والرأفة على الغلام وأمه، اختبأ خلف أكمه ورفع يديه، قال: ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، يعني في المكان الذي سيبنى فيه البيت المعظم، عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة. وانظر إلى تعظيم الصلاة عندهم: ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ثم مضى إلى الشام ورجع بعدها بمدة وهو لم يرى ولده طوال هذه السنين. صحيح يشتد شوقه، لكن الله لم يأذن له أن يعود إليهم. فلما عاد إلى البلد الحرام، عاد إلى هذا الوادي، فإذا بالله جل وعلا قد أحدث ما أحدث من الخير، ونبع الماء ماء زمزم، وأصبح هناك قوم يسكنون معهم، واستجاب الله تعالى دعاءه. فلما رجع، الأصل أن يضم إليه ولده وأن يقبله وأن يشمه، حتى لو جئت بقوة الدنيا لتفرق بينهما ما استطاعت. فإذا به يسلم على ولده ويضمه إليه، وقد قال الله تعالى: فلما بلغ معه السعي. الولد كلما كبر ازدادت معرفة أبيه به ومحبته له، لذلك موت الولد وهو لا يزال عمره يومان أو ثلاثة أو شهر أو شهران أخف من موته وهو عمره 10 سنوات، وعمره 10 سنوات لما يموت أخف من موته وعمره 20 سنة لما يبدأ الأب يفكر في تزويجه، ويبدأ الولد يسوق السيارة ويذهب ويجي ويمسك البيت إذا الأب غاب إلى غير ذلك. فكلما ازداد كبر الولد ازداد تعلق الأب به. فقال الله تعالى عن إبراهيم مع ولده: فلما بلغ معه السعي، لما صار يسعى يذهب معه ويجي ويسأله الناس: من هذا معك؟ فيقول: هذا ولدي، يا ولدي سلم على هذا وسلم على هذا، تعال، ويتعارك معه ويمازحه ويلاطفه. لما بلغ معه السعي، قال ابن القيم في التهذيب مدارج السالكين، قال: فلما بلغ معه السعي غار الحبيب على حبيبه وأراد أن ينتحن حبه في قلبه. كان إبراهيم ليس له أولاد، فلما تعلق قلبه بهذا الولد يقول غار الحبيب جل جلاله على حبيبه على إبراهيم، وأراد أن يمتحن قلبه، هل حبك لربك أعظم أم حبك لهذا الولد أعظم؟ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. طبعاً كان هناك فرصة لإبراهيم أن يتخلى عن الأمر ويخرج من المسؤولية ويقول رؤيا منام أضغاث أحلام، أنتظر ليلتين ثلاث قد يتغير هذا المنام، هذا ما جاءني وحي صريح من رب العالمين. يعني كان في فرصة عند إبراهيم مخارج أن يخرج من هذا الأمر الذي أمره الله تعالى به، وإلا فرؤيا الأنبياء حق. لكنه مع ذلك عليه السلام أقبل إلى ولده لا يسأله سؤال مشاور، يعني ما رأيك أذبحك أو ما أذبحك، يسأله سؤال مخبر، مثل الذي يقول لك أما تعلم أني سوف أفعل كذا وكذا إذا فعلت كذا. هو ما يسألك يقول لك تعلم ولا ما تعلم، هو الآن يقررك، هو الآن يخبرك بشكل استفهام فقط. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. قال الله فلما أسلما. لك أن تتخيل الوقائع والحوادث والمشاعر النفسية ما بين قول إبراهيم لولده إني أرى أني أذبحك، وما بين إضجاع إسماعيل وبداية الذبح. الله جل وعلا من أسلوبه في القرآن أنه أحياناً قد لا يفصل لك تفصيلاً دقيقاً إذا كان الأمر مفهوماً، ويسميه بعض أهل العلم اللف، مثل ما قال الله تعالى عن يوسف عليه السلام لما جاء إخوانه وألقوه في غيابة الجب، قال وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه، أرسلوا واردهم الذي يرد لهم الماء ويحضر لهم الماء فأدلى دلوه، ألقى الدلو، قال يا بشرى هذا غلام، مباشرة اختصر لك الموضوع، ما قال لك ويوسف كان في داخل الجب ثم لما رأى الدلو صعد في داخل الدلو فجعل ذلك الوارد يسحب الدلو حتى رأى يوسف فقال يا بشرى، مفهوم خلاص، ألقى دلو في الماء قال يا بشرى هذا غلام، كيف قال؟ أكيد أن يوسف رقى في الدلو وسحبه ذلك الوارد ثم رأى يوسف. فاختصر الله جل وعلا ما حصل في قصة إبراهيم وإسماعيل، إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين، فلما أسلم وتله للجبين. المشاعر التي وقعت قبل ذلك في أخذ إبراهيم عليه السلام لولده وإضجاعه، ذكروا أنه أضجعه على ظهره، قال الولد يا أبتي لا تضجعني على ظهري حتى لا ترى عيني عينك، حتى لا ترى عينك عيني فترحمني، أضجعني على وجهي. قالوا فأضجعه على وجهه، فقال ولد يا أبتي اجمع عليك ثيابك لا يصب دمي ثوبك فتتألم أمي لذلك. يا جماعة مشاعر واحد يذبح ولده مسألة ليست لعبا، أنت لو تضرب ولدك قليل كأنك ليس تضرب نفسك، كأنك تضرب داخل قلبك وفؤادك، فما بالك بواحد يذبح ولده، ولده يقول لا حطني على وجهي بلاش تحطني على ظهري، ويا أبي اجمع ثوبك جيدا حتى ما يصيبك دم من دمي. الولد موقن تماما أنه يموت الآن خلاص، ومع ذلك كما قال الله فلما أسلما. اثنان، ما هو بواحد اللي أسلم، مع أن إبراهيم قادر على أن يضجع الولد بالقوة ويذبح، لكن الولد أسلم كما أسلم إبراهيم، يعني استسلم لأمر الله تعالى. بعض الناس اليوم ما يستطيع يستسلم لأمر الله تعالى في القيام لصلاة الفجر، بعض الناس ما يستطيع يستسلم لأمر الله في ترك شربه للخمر أو تعاطيه لمخدر أو غير ذلك من أنواع الحرام، أو كسبه للمال الحرام أو وقوعه في غير ذلك، ما عنده نوع استسلام لله، هذا يذبح ولده يا جماعة ويستسلم. قال فلما أسلم وتله للجبين، ورأى الله جل وعلا وهو العليم الخبير سبحانه، رأى الأب يمر السكين على رقبة ولده الوحيد الذي رزق به على كبر، والذي تركه سنين في هذا الوادي لوحده مع أمه رأى الله جل وعلا ذلك، قال الله: وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. ثم رفع الله قدر إبراهيم أعظم وأعظم، وجعلت الآيات تتابع في كتاب الله: إن إبراهيم كان أمة، واتخذ الله إبراهيم خليلا، إن إبراهيم لحليم أواه منيب، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. نحن في صلاتنا الأمة كلها تصلي منذ مئات السنين ونقول: اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم. طيب، في فوق 100,000 نبي كلهم تركهم الله واختار إبراهيم لأجل أن تذكره أمتنا في صلاتنا. نعم، إبراهيم يستحق أن يرفع هذه الرفعة، اللي يسلم لله عز وجل ويقدم أمر الله على أمره، ومراد الله على مراده، وحكم الله على حكمه، ولا يكون له اختيار أبداً مع اختيار الله تعالى، هذا يستحق أن يرفع وأن يعز. أما من كان الذي يتحكم في شهوته ومراده وآهات نفسه ونحو ذلك، هذا لا يستحق أن يرفع. قال الله: فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. وجاءت الآيات تتتابع: وفديناه بذبح عظيم. ثم قال: وتركنا عليه في الآخرين، يعني جعلنا له ذكراً في الآخرين: سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. كلها آيات تثني على إبراهيم وترفع من قدره. كل هذا يا جماعة لأنه فعلا عنده تسليم لأمر الله عز وجل. قال: يا إبراهيم ألقي ولدك وزوجك في بواد غير ذي زرع. قال: سمعا وطاعة. أنا أعلم يا ربي أنك أرحم بهم مني، إذا أنا أرحم ولدي مرة فأنت أعظم رحمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جعل الرحمة 100 جزء أنزل منها رحمة واحدة يتراحم بها الخلق، ليس فقط البشر، يتراحم بها الخلق، وبها ترفع الوحش رجلها عن ولدها مخافة أن تطأه. يعني حتى الوحوش، الجزء هذا مقسوم على البشر وعلى الجن وعلى الوحوش والطيور. قال: وأمسك منها 99 رحمة يرحم بها العباد يوم القيامة. فإذا كان إبراهيم رحيما من ولده، اعلم أن ما في قلبه من الرحمة هو جزء من الرحمة، وأن الله جل وعلا عنده أضعاف ذلك. إبراهيم كان يتعامل مع الله تعالى مثل هذا التعامل، لذلك استحق إبراهيم أن يقول لي ولك، لا بل أن يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول للمؤمنين: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. أسأل الله أن ينفعنا بهدي كتابه، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله. هذا البرنامج برعاية عبد الرحمن بن سلمان الحلافي للعقارات. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده، ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده.